اطلب العلم اخي ولو باليسير واترك اللهو اخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروب بالعلم تحيا القلوب. المعالي اليوم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. وعلنا لاخواننا في بلاد الشام في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما على كان وفي كل مكان يا رب العالمين. وذكر اللهم لدينك. وبعد ايها الاخوه الكرام، من الاحاديث التي صحت في فضل بلاد الشام، انا عديت عليكم حديثين او اربعه. حديث واحد فقط الذي خرجه البخاري عن ابن عمر. طيب الان يعني ان شاء الله نبني عليكم حديثين وربما ثلاثه. اخرج الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه على الصحيحين بسند صحيح وصححه الحاكم والذهبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن، أي نجمع القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام. فقلنا: ولم ذاك يا رسول الله؟ فقلنا: ولم ذاك؟ وفي رواية ذلك كلاهما صحيح. فقلنا: ولم ذاك يا رسول الله؟ يعني الصحابة استغربوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى للشام والشام لم تفتح بعد، كانت بأيدي الروم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. حديث آخر أخرج الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم بسند حسن وله طرق وشواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمود الكتاب، رأيت عمود الكتاب يعني القرآن الذي هو أساس هذا الدين. رأيت عمود الكتاب أي أصل الكتاب قد انتزع من تحت رأسي قد انتزع من تحت رأسي وفي رواية من تحت وسادتي المعنى واحد وفي رواية سلة بالسين سلة عمود الكتاب بدل انتزع وكلها بمعنى واحد رأيت عمود الكتاب قد انتزع من تحت رأسي فأتبعته بصري فرأيته بالشام فأتبعته بصري فرأيته بالشام وفي رواية فإذا هو نور ساطع بالشام فإذا هو نور ساطع بالشام ألا إن الإيمان ألا إن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام الفتنة هنا بمعنى الفتن ألا إن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام وأخرج الإمام أحمد حديث ثالث أخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي بسند قوي عن عبد الله بن حوالة عن عبد الله بن حوالة طبعا الأعلام ينبغي أن تضبط إذا كان غير مألوف الاسم مثل حوالة قد تقرأه حوالة ولا حوالة عرفنا إذا عبد الله بن حوالة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستجلدون أجنادا إنكم ستجلدون أجنادا يعني تتخذونها عساكرة إنكم ستجلدون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن قلت يا رسول الله اختر لي وفي رواية اختر لي والمعنى واحد اختر لي يعني من التخيير في أي جيش أكون وفي أي عسكر وفي أي أقليم قلت يا رسول الله اختر لي فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالشام فإن الله تكفل لي بالشام وأهله عليك بالشام فإن الله تكفل لي بالشام وأهله في زيادة لمسة أن تذكروها فمن أبى منكم فمن أبى يعني أبى أن يبقى في الحجاز وأبى أن يلحق بالشام فمن أبى منكم فليلحق بيمنه يعني العراق لا خير فيها نهائيا فمن أبى منكم فليلحق بيمنه باليمن يعني وليسق من غدره فمن أبى منكم فليلحق بيمنه وليسق من غدره الغدر جمع غنية جمع غنية والمعنى أنها الأرض في اليمن يعني ما فيها الكثير من الأنهار والينابيع فيحتاج الذي يعني من أجل سقاية الزرع أن يجمع الماء في حوض ثم يرسلها يطلقها على الأرض عرفنا بينما في بلاد الشام كبلاد القيروان فيها الأنهار وفيها الينابيع الكثيرة أي نعم هذه ثلاثة أحاديث ذكرناها في هذا اليوم، فتح الله علينا وعليكم. وصلنا إلى مبحث العزيز، صح؟ إذن نذكر بأن الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالآحاد والمتواتر نقيضان كما بين المشرق والمغرب، عرفنا؟ فالخبر إما أن يكون آحادا وإما أن يكون متواترا. والآحاد عدة أنواع من الحديث، يشتمل على عدة أنواع من الحديث، لا كما يظن أن خبر الآحاد هو الخبر الواحد أو الفرد أو الغريب، يعني الذي له إسناد واحد. لذلك تطرقنا إلى الغريب. الآن من الآحاد العزيز، ثم بعد ذلك المشهور، ثم المستفير، كل ذلك من الآحاد. الآن إذا نحن مع نوع جديد من أخبار الآحاد وهو العزيز. قال البيقولي: عزيز مرو اثنين أو ثلاثة، لغة مأخوذ من عز يعز إذا قوي وتأيد. إذا العزيز لغة مأخوذ من فعل عز يعز بفتح العين إذا قوي وتأيد. ومنه قول تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي فأيدنا وقوينا. أو هو مأخوذ العزيز من عز يعز، أي ندر وقل. أو مأخوذ من عز يعز بكسر العين هنا، أي ندر وقل. هذا من حيث اللغة. اصطلاحا العزيز هو من فرد بروايته اثنان أو ثلاثة إلى نهايته مع تعدد الصحابي، هذا هو الصحيح. وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن الصلاح والنووي وغيرهما. يعني قالوا العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، فعلى ذلك المشهور يكون ما يرويه أربعة فما فوق، عرفنا؟ ابن حجر طبعا خالف ابن الصلاح والنووي، فعرفه بأنه رواية اثنين عن اثنين، وجعل الثلاثة يعني المشهور، جعل الثلاثة الحديث الذي يرويه ثلاثة من الصحابة هو من قسم المشهور وليس العزيز. مثاله حاليا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري ومسلم من طريقين، عن قتادة وعن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عزيز لماذا؟ لماذا؟ لأنه رواه صحابيان، لأنه رواه صحابيان. هذا هو الحديث العزيز. ننتقل إلى الحديث المشهور وهو من الآحاد أيضا، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الحقيقة هذا يعني وقع خطأ هنا، عرفنا؟ هو تتمة البيت الذي قبله، الذي الأصل البيت عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فهو عجز بيت. لذلك اجعل خط سهم يعني أنه ينبغي أن يكون في الجهة اليسرى لا من جهة اليمنى. المشهور اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر إلى منتهى. مثال ذلك حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي رواية من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية أيضا وهي صحيحة في الصحيحين: حتى إذا لم يبق عالم. وكلاهما صحيح، يعني مسألة إعرابية. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أحمد من حديث زياد ابن لبيد، لبيد بفتح اللام اضبطها، وقد تقرأها لبيد مثلا، عرفنا؟ فالأعلام الغريبة مثلا محمد وأحمد وخالد هذه محفوظة لديكم على الوجه الصحيح، لكن في بعض الأسماء الغريبة عرفنا كما مر معنا في حديث الشام عبد الله ابن حوالة بفتح الحاء، كذلك لبيد هذا قد نقرأه خطأ لبيد مثلا أو لبيد بالكسر. وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، وأخرجه الخطيب من حديث عائشة، فهذا له أربع طرق عن أربع صحابة فهو مشهور. هذا المشهور في اصطلاح المحدثين، وينبغي أن يكون المشهور صحيحا بل في غاية الصحة كما هو واضح عند كثير من علماء الأصول، حيث جعلوه حجة كالمتواتر. الكثير من علماء الأصول يجعلون المشهور مع المتواتر ويقولون هو بالقسيم المتواتر، هو بالقسيم المتواتر في الاحتجاج والعمل به. لذلك العجب من ابن الصلاح وابن حجر وغيرهما انهم لم يشترطوا في هذه الطرق بالنسبه للحديث المشهور، لم يشترطوا فيها ان تكون صحيحه. والاحسن كما قلنا ينبغي ان يكون المشهور في غايه الصحه، واذا نعيب ان يكون الحديث المشهور والله بل عن اربع من الصحابه باسانيد ضعيفه ثم نقول هذا مشهور، او مروي عن ثلاثه من الصحابه باسانيد ضعيفه ثم نقول هذا مشهور، ماذا صح الحقيقه؟ هذا حديث مروي باسانيد ضعيفه عن ثلاثه من الصحابه في اعلى مراتبه يصبح حسنا، في اعلى مراتبه يصبح حسنا. لذلك ينبغي المشهور ان يروى ولو بسبب واحد صحيح كهذا الحديث المتفق عليه، والثاني مثلا بسند جيد، والثالث بسند حسن، وعند ذلك لو كان الحديث الرابع بسند لين او بسند فيه ضعف لا باس بذلك. اذا حيث جعلوه حجه كالمتواتر مع ان متاخري المحدثين كابن الصلاح فمن بعده لم يشترطوا فيه الصحه، وهناك ما هو مشهور لغة فلا يشترط فيه تعدد الطرق ولا الصحة أيضا. أمثل على ذلك، إذا هذا الذي يعني قدمناه أولا وأنه يروى عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة فما فوق، هذا المشهور في اصطلاح المحدثين. عندنا الآن المشهور لغة، المشهور لغة، فكل حديث يتردد على أمثلة كثير من الناس في قرية ما، في بلدة ما، في بلد ما، في أمة ما، سواء من المحدثين أو من الفقهاء أو من العامة أو من الخاصة يكون مشهورا، عرفنا، لكن هذا مشهور لغة لا اصطلاحا. أمثلة على ذلك، مشهور على أمثلة جميع الناس أرغب الحلال عند الله الطلاق، وهو حديث ضعيف مع شهرته، أخرجه الحاكم، أخرجه الحاكم وهو حديث ضعيف. مشهور بين علماء الأصول والفقهاء، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن حبان والحاكم، وهو مختلف في ضعفه وصحته، وهو ضعيف عند المتقدمين، فقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ومحمد بن نصر المروزي والعقيلي وابن عدي وابن الجوزي، خرجه في الأحاديث الموضوعات الكبرى، في الموضوعات الكبرى، في حين صححه كثيرا من المتأخرين كابن حجر وغيره، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر الألباني، وراجع ضعفه ويدل على ذلك عندنا قرينة كيف هذا الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ يحتاجه الفقهاء كثيرا في أبواب الفقه، عرفنا خاصة في مسائل يعني القصاص والحدود وما أشبه ذلك والجنايات والجراحات إلى ما هنالك، عرفنا. ومع ذلك ما رواه أحد من المتقدمين، فلم يرويه مالك أصلا حتى بلاغا ما رواه، ولا رواه الشافعي سواء في مسنده في سننه في كتاب الأم أو في كتاب الرسالة، ولا نروي البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، فقط ابن ماجه هو الذي رواه من الأئمة الستة، عرفنا. مع قراءة أخرى تدل على أن هذا الحديث لا يصح كما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ومحمد بن نصر المروزي وغير واحد. إذا يدل على ذلك إعراض الأئمة عن تخريجه في كتبهم لاحتياجهم له، فلم يرد في شيء من الكتب المعتبرة ومنها الكتب الستة إلا في سنن ابن ماجه. مشهورا عند العامة العجلة من الشيطان، خرجه الترمذي وهو ضعيف، ونص الترمذي طبعا على ضعفه. قد يقول القائل كيف الترمذي أحد الأئمة الستة ويخرج حديثا ضعيفا؟ في كثير من الأحيان يا إخواني الترمذي يخرج حديثا ضعيفا ليبين ضعفه، عرفنا. لذلك بعد أن يخرجه يقول وهو حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق فلان وقد تكلم فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وفلان وفلان وهكذا. إذا في كثير من الأحيان يخرج الترمذي حديثا لا يحتج به وإنما ليبين أنه ضعيف مع شهرته عند الناس، كما فعل الإمام الترمذي في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، خرجه ثم قال وهو حديث غريب منكر لا نعرفه إلا من طريق فلان وهو ضعيف الحديث إلى آخره. مشهورا عند المعاذ اطلبوا العلم ولو بالصير، خرج الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث، في أوائل كتاب الرحلة في طلب الحديث خرج هذا الحديث مع لفظ آخر وهو ضعيف جدا بل موضوع، لذلك أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات الكبرى وقد أجاد في ذلك. مشهور عند الأطباء المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، هو من كلام طبيب العرب المشهور الحارث ابن كلدة، طبيب العرب المعروف كما هو مفروض الحارث ابن كلدة بفتحات، وأيضا ورد من كلام أكثم ابن صيفي. أكثم ابن صيفي كان في الجاهلية وكان طبيبا معروفا والحمد لله أدركه الإسلام وأسلم وحسن إسلامه. مشهور عند أصحاب الطب الحديث احذروا الأبيضين الملح والسكر، فهذه حكمة سرية يرددها أطباؤهم، ظنها بعض الناس حديثا نبويا فصار يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشهور عند الشعوبيين يعني عند القوميين سواء من العرب او من غيرهم يرددون ذلك، حب الوطن من الايمان ليس له اصل ابدا، ليس له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا مع شهرته على السنه كثيرا من الناس. إذا هذه الحديث التي كنا فيها الآن أخيرا على باب المشهور لغة لا اصطلاحا، مشهور يعني يردده كثيرا من الناس، المشهور اصطلاحا يجب أن يروى عن ثلاثة من الصحابة فأكثر، أما المشهور على ألسنة الناس عرفناه مشهور اللغوي لا يشترط كما قلنا، قد يقول فقط يردده الناس وليس له أصل كهذا الحديث الأخير، حب الوطن من الإيمان وما أشبه ذلك. الآن ننتقل بحضراتكم إلى المستفيد. هو كالمشهور عند عامة الفقهاء والأصوليين، إذن كلمة عامة معنى أكثر، عند عامة معنى عند أكثر العلماء وأكثر الفقهاء والأصوليين، وكذلك عند بعض المحدثين، يعني يجعلون المشهورة والمستفيضة واحدا، عرفنا. وذهب بعض المتأخرين إلى التفريق بينهما، إذن ذهب بعض المتأخرين إلى التفريق بينهما ثم اختلفوا، فجعل بعضهم المشهور فوق المستفيض وآخرون جعلوا المستفيض فوق المشهور، وعلى هذا يمكن أن نجعل المشهور على التسليم أن المستفيض فوق المشهور، عرفنا. يمكن أن نجعل المشهور ما بين الثلاثة إلى الستة، يعني حديث رويه ثلاثة أربعة خمسة ستة مشهور نجعله مشهورا، سبعة ثمانية تسعة فهو مستفيض نجعله مستفيضا، العشرة فما فوق يدخل المتواتر على مذهب القوم ومنهم السيوطي، وبعد ذلك إذا يبدأ المتواتر على مذهب قوم من أهل العلم ومنهم السيوطي. واضح الأبحاث إن شاء الله، واضح. العزيز رواية صحابيين أو ثلاثة على مذهب ابن حجر، يرد عن صحابيين، على مذهب ابن الصلاح والنووي والحاكم قبلهما، يروى عن اثنين أو عن ثلاثة من الصحابة. ثم عندنا المشهور، المشهور قلنا عندنا المشهور اصطلاحا ينبغي أن يروى عن ثلاثة من الصحابة على الأقل إلى الستة، إذا قلنا بالتفريق بينه وبين المستفيض، وإذا قلنا هما واحد فمن الثلاثة حتى التسعة، من الثلاثة حتى التسعة هو مشهور، بعد ذلك يدخل المتواتر على مذهب قوم. الآن ننتقل إلى المتواتر. قال السيوطي: وما رواه عدد جمع يجب إحالة باجتماعهم على الكذب فالمتواتر، وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود. نعيد، إذا وما رواه عدد جمع، جمع أي كثير، إذا جمع معناها كثير وكبير أيضا يصح، يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، يعني بما أنهم كثر فيستحيل أن يجتمع هؤلاء على الكذب. فالمتواتر يصح التقديم والتأخير وهو الأفضل. تعريف المتواتر: نجعل كلمة المتواتر أولا في البيت يعني، ثم يقول المتواتر نقول هو ما رواه عدد جمع أي كثير يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، إذ يصح التقديم والتأخير. قال السيوطي: وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود. لغة التواتر، لغة التتابع، يقال تواتر المطر أي تتابع نزوله، وتواتر مجيء الناس إلى الاحتفال أي تبع بعضهم بعضا، هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا هو ما رواه جمع عن جمع بحيث يبلغون عددا تحيل العادة اجتماعهم على الكذب، تحيل من المحال يعني كما سيأتي، ويكون منتهى ذلك الحس الذي هو المشاهدة أو السماع، مشاهدة إذا كان الأمر يعني يتعلق بالرؤية، كان فعليا أو كان حريقا مثلا، أو مثلا كان طوفان وما أشبه ذلك، هذا يعتمد على ماذا؟ على المشاهدة. أو السماء إذا كان قوليا، أو السماء إذا كان قوليا. وهذا القيد يبين لنا ماذا؟ يبين لنا كثير من الأشياء. فمثلا فكرة صلب المسيح عند النصارى الآن يرويه مئات الملايين، صح؟ مئات الملايين يصدقون بهذه الواقعة ويرمونه عن مئات الملايين، عن عشرات الملايين، ثم ينقص عن الملايين، عن مئات الآلاف، عن عشرات الآلاف، عن الآلاف، عن المئات، عن العشرات، نهاية ذلك إلى أين؟ قضية سيد عيسى يقول إلى رجل كذاب يهودي أفاك، هو الذي افترى ذلك ووافقه بعض اليهود من الماسونيين، فكذبوا على الله وعلى الناس بأنهم قد رأوا عيسى مصلوبا صلبه الرومان، وانتقل هذا الخبر عبر واحد في الأصل، عرفنا؟ إذن هذا الخبر ليس بمتواتر، هذا الخبر ليس بمتواتر لأنه لم يروي كما قلنا في أساسه العدد الكبير، عرفنا؟ لذلك مرد هذا الخبر إلى رجل واحد من اليهود فهو أفاك كذاب. وما لا تحيل من المحال أن يبعد ويستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب. تنبيه، هذا التعريف الآن لو اعتمدناه لما تواتر من السنة سوى أحاديث قليلة، إذا اعتمدنا هذا التعريف لم يتواتر من السنة سوى أحاديث يسيرة، وعلى ذلك يقول لنا الناس والمستشرقون والطاعنون كل السنة عندكم أحد، لأن الأحاديث المتواترة قليلة جدا. فكيف نفعل؟ نقول هذا التعريف دخل على أهل السنة وحتى على أهل الحديث ولم يعرف أحد من علمائكم من المتقدمين الحديث المتواتر، فلم يرد كلمة المتواتر يعني أو تعريف المتواتر عن الأئمة الأربعة، عن مالك، عن الشافعي، عن أبي حنيفة، عن أحمد، لم يرد حتى عن أئمة الحديث، عن البخاري وعن مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، ولم يرد عن أئمة الجرح والتعديل. هذا التعريف تعريف المتواتر حقيقة دخل علينا في الأصل، هو هذا التعريف تعريف الإغريق اليونان الفلاسفة المناطق، هم الذين عرفوا المتواتر بهذا التعريف، دخل عن طريقهم عبر مدرسة المعتزلة، هم رأس المتكلمين، عرفنا عبر المعتزلة، المعتزلة هم القدرية الثانية من مشاهيرهم طبعا أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي والجاحظ والنظام والزمخشري وغيرهم بالعشرات، يعني عرفنا هؤلاء من المعتزلة. أخذهم عن المعتزلة انتقل إلى من؟ أخذهم الأشعرية والماتريدية والمتكلمون بشكل عام، ثم واجب بهذا التعريف بعض أهل الحديث، عرفنا، فأدخله في مصطلح الحديث، دخل في كتب مصطلح الحديث وليس له أصل كما قال ابن الصلاح، ليس له أصل عند أئمة هذا الشأن. إذن هذا التعريف وتعريف الفلاسفة اليونان، وسبب ذلك أن الإغريق اليونان مشركون بالله عز وجل، فالعدالة عندهم غير متوفرة، لذلك احتاجوا للتعويل عن العدالة. لماذا؟ بكثرة الرواة الذين يرون الخبر، عوضوا عن ذلك بكثرة العدل. ثم أخذهم عنهم المعتزلة، ثم أخذهم عنهم المتكلمون من أهل السنة، فدخل في كتب العقيدة والفقه وأصوله. ولذا لم يفرده ابن الصلاح لمبحث خاص عندكم لم أو ساقطة أضيفوها، لم يفرده ابن الصلاح لمبحث خاص، وقد نبه على ذلك فقال في كتابه المقدمة: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص، يعني أن تعريف المتواتر لم يرد عن أهل الحديث أصلا. عرفنا؟ لذلك ابن الصلاح بمقدمته وهو الأستاذ في هذا الفن لم يذكره على أنه نوع من أنواع علوم الحديث، ذكر المشهور ثم أدرجه معه، عرفنا، للتنبيه على أن تعريف المتواتر بهذا الشكل ليس له أصل عند أهل الحديث. وقد ذهب السيوطي وطائفة إلى تحليل المتواتر بأنه ما رواه 10 من الصحابة فأكثر، وهذا واضح في أبياته، وهو الصحيح إن شاء الله، يعني نكتفي بهذا العدد يكون متواترا فعلا. وعلى ذلك فإن هناك مئات الأحاديث التي تبلغ حتى التواتر. قال السيوطي: 75 رووا من كذب، ومنهم 10 ثم انتسب، لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. يقول إذن 75 من الصحابة رووا حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا معنى الكلام. 75 رووا من كذب، ومنهم 10 المراد بذلك 10 المبشرون بالجنة، عرفنا. ثم انتسب للأحاديث المتواترة، يعني لها حديث الرفع لليدين، حديث الرفع لليدين في الدعاء، لكن في حالات متعددة، في حالات وحوادث متعددة. وكذلك يعني انتسب إليها وضم إليها أحاديث الحوض والمسح على الخفين، أحاديث الحوض والمسح على الخفين. يؤذن المغرب، طيب إن شاء الله نكمل الدرس بحوالي 10 دقائق، بعد ذلك نصلي معا. فإن الآيات أيضا مو مذكورة في هذا المختصر الموجز. السيوطي يذكر مذاهب العلماء الذين حددوا وتكلموا على المتواتر، فبعضهم قال إذا حددوا بعشرة، أي نعم، بعضهم حدده ب12، وبعضهم ب20، بعضهم ب30 وب40 وب70 أيضا، أي نعم. إذا قال: وما رواه عدد الجمهور يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، بل متواترون، وقوم حددوا ب10 وهو لدي أجود، والقول ب12 أو 20 يحكى 40 أو 70، والقول ب12 أو 20 يحكى 40 أو 70، الحقيقة في أقوال أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك يقول: 75 رووا من كذب. أبو حنيفة رحمه الله أدخل ما يتعلق بالمسح على الخفين، أدخله في كتاب الفقه الأكبر، في كتاب العقيدة المروية عنه العقيدة الطحاوية. قال: ونرى المسح على الخفين، مع أنه مسألة المسح على الخفين ليست من مسائل العقيدة. قال: لماذا أدخلها؟ أدخلها لأن حديث المسح على الخفين متواترة، ليبين أنه من لا يرى المسح على الخفين يكون مبتدعا، عرفنا. لذلك الروافض الشيعة لا يمسحون على الخفين وإنما يمسحون على القدمين. عرفنا يعني أتبعوا الحكم في مسألة الرجلين أو القدمين على ماذا؟ على مسح الرأس، على مسح الرأس. وأنهم السنة لأنهم طعنوا في الصحابة رواة حديث ويل للأعقاب من النار، عرفنا؟ طعنوا في أبي هريرة وفي أم المؤمنين عائشة وفي أكثر من صحابي رووا هذا الحديث. لذلك كيف يتوضؤون هم؟ يغسلون الوجه بماء يسير جدا واليدين أيضا بماء يسير جدا أشبه بالمسح، ثم يمسحون الرأس ثم يمسحون القدمين فقط، يمسحون القدمين مسحا أيضا في ظاهرهما أيضا، لا يمسحون يعني كامل القدمين. لذلك وضوءهم ليس بصحية، فمن اقتدى بهم في ظرف أو في مكان غير مسألة يعني العقيدة والشركيات والكفريات صلاتهم باطلة، لأن وضوءهم باطل ولأن وضوءهم غير صحيح أصلا. أمثلة للمتواتر، من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، ورد هذا الحديث عن 75 من الصحابة، وكذلك أحاديث الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والحشر يوم القيامة وأحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط، الصراط الذي يمد على النار حتى الناس يعني يسيرون على هذا الصراط حتى يصلون إلى باب الجنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني ما من أحد إلا وسيمشي على الصراط. هذا معنى الورود، أنهم سيردون النار، بمعنى المؤمنون سيمشون على هذا الصراط. إذن وأحاديث الصراط وأحاديث الحوض وأحاديث خروج أهل التوحيد من النار، هذه كلها من أصول أهل السنة، أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، نهايتهم مهما عذبوا في النار نهايتهم إلى الجنة. وأحاديث المسح على الخفين وأحاديث رفع اليدين في الدعاء في مناسبات متعددة، وأحاديث رؤية النار تبارك وتعالى في الآخرة، وأحاديث خروج الدجال ونزول عيسى وكثير من أشراط الساعة ونحو ذلك، وأحاديث عذاب القبر فإنها مروية عن أكثر من 30 صحابية. الآن هذا الكلام عاد على ما يتعلق بأحاديث عذاب القبر. أحاديث عذاب القبر مروية عن أكثر من 30 من الصحابة، فليحذر الذين ينكرون ذلك ويقولون عذاب القبر خبر آحاد، فليحذر أنهم غير أنهم ربما قصروا في العبادات أو ابتدعوا أو فعلوا، ربما يعذبون من أجل إنكار هذا الحديث المتواتر. حكم المتواتر هو أنه يفيد العلم اليقيني الضروري. ما معنى الضروري؟ فسر أي بحيث يضطر الإنسان إلى التصديق به بدون تفكر أو تردد أو نظر في أحوال الرجال والأسانيد، لأن الكثرة تغني عن ذلك ولا يستطيع دفعه هذا الإنسان، عرفنا، الذي جاءه هذا الخبر متواترا، جاءه متواترا لا يستطيع دفعه، كما شاهد بعينه أو سمع بأذنه، لا يحتاج إلى تفكير في إثبات ما شاهد أو سمع. مثلا إذا إنسان رأى حريقا بعينه في المكان الفلاني في القرية الفلانية، وجاء وحدث به وجاء فلان من الناس وقال فهمت أن في المكان الفلاني لا يوجد حريق، فهل يستمع له؟ لا يستمع له. لماذا؟ هو شاهد بعينه، هو شاهد بعينه، وصار هذا الأمر بالنسبة له صار في داخل يعني فؤاده وداخل ذهنه وعقله. بخلاف إذا إنسان أخبرك بأمر أنت بداية تصرخ ويقول في المكان الفلاني في حريق أو في طرفان سير جاري جرف البلدة إلى آخره، بداية تصدقه. لكن جاء ثاني وثالث ورابع وكبروا هذا الخبر، فأنت تتردد وتتوقف وتحاول أن تقول هؤلاء أرجح، لكن هل هو يعني ثقة أو كذا يعادل أو يساوي هؤلاء أو لا؟ عرفنا أن يتراجع الإنسان. فهذا الفرق بين الخبر المتواتر يعني أو من رأى أو سمع، فرق بينه وبين الخبر الفرد. الآن ننتقل إلى الإجابة عن أسئلتكم. شرافا من الناس وسعيا على عيالهم تصدق على جاره لقي الله ووجهه كالقمر يوم القيامة، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ حديث ضعيف واهي، حديث ضعيف واهي. إذا عقد الرجل على المرأة وأمرها بلبس النقاب لكنها ترفض وتكتفي بالجلباب والقفازين، فماذا يفعل معها؟ عليه أن طالما أنه مصر أن ينصحها وأن يصبر عليها، أن ينصحها وأن يصبر عليها. بداية طالما أنها مخمرة وأنها مجلبة، إذا إن شاء الله أنها على خير، إنها على خير، فيصبر عليها ويعني ينصحها. هل الحديث النظافة من الإيمان، هل هذا حديث أم لا؟ النظافة من الإيمان ذكره السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة، وبين أنه يعني حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. هل يصبح عقد النكاح باطلا إذا كان عند عقد الرجل على المرأة تكون نية ولي المرأة في أن العفة هدفه أن يقضي الرجل على أن يفتن فقيرا؟ يعني غير واضحة، تقرأها أنت. غير واضحة، اقرأ على مهلك وبعدين إن شاء الله نجيب عنها. ما هو الأفضل للمرأة، أن تلتزم بيتها أو أن تدرس في الجامعة؟ وهل بدراستها تخالف الشرع؟ يعني بالنسبة للدراسة سواء قلنا نعم أو لا، يعني إن كانت في الثانويات أو في الجامعات هناك الاختلاط، ولا تخلو هذه المجالس الاختلاط يعني من فتنة ومن معاصي ومن آثام الحقيقة. فإن كانت مصرة ولا ريب فعليها أن تتقي الله بالحجاب والستر والعفاف، وأن تكون مع بعض الصديقات بعيدة عن الشباب. مثلا لنقل في الجامعة ممكن أن تجلس هي وصديقاتها في الخلف في المؤخرة ويكون الشباب في المقدمة، يعني ممكن أن تنعزل، ولو لم يكن العزل يعني في قاعة أخرى يمكن أن يكون انعزال جزئي في القاعة، تجلس البنات أو النساء في الخلف. ما معنى حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إلى آخره؟ واضح الحديث إن الله عز وجل يعني لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب وصدور العلماء، ولكن بفضل العلماء وعلى أيام يفنى العلماء، عرفنا، وطلبة العلم أيضا، ثم يبقى الجهال بعد ذلك فيسألون ويفتون بغير علم. فضلوا قال ضلوا هم أخطأوا، يعني ضلوا الطريق وأضلوا غيرهم. هل يجوز إفشاء السلام أو رد السلام على الشيعة؟ لا الشيعي، لا بارك الله بالشيعي، لا ولي الحق لا. يعني إذا نصحناه هذا الشيعي اللي نقول ليس رافضيا، الآن مسكين تونسي جديد ولا كذا، وهو يعني تأثر بهذه بهذه الرايات الخفاقة والرايات المكذوبة، فخدع بذلك وتشيع ربما، فينصح ويبين له. فإذا أصر بعد ذلك يعني بعد البيان عرفنا والنصيحة أصر على ذلك يهجر عند ذلك، لا يسلم عليه، ولو سلم لا يرد عليه السلام، لأنه يعتقد بتحريف القرآن وتكفير الصحابة وتكفير أهل السنة إلى ما هنالك. هذا من أصول الإمامية الاثني عشرية، من أصول علي خامنئي والخميني وغير ذلك، وعندهم كما جاء في صحيح العشرة من لا يعتقد ذلك التبرك وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة باستثناء خمسة ومن بعدهم ومن أحبهم أو والاهم، عندهم من لا يكفر هؤلاء ويتبرأ منهم فهو كافر مرتد عن دين الشيعة، لذلك هذا من أصولهم. هل يجوز مصطلح توحيد الحاكمية لتسهيل المعلومة لطالب العلم؟ توحيد الحاكمية يعني ما صرح بها المتقدمون إخوان الكرام، لكن هي معروفة كحكم شرعي، كحكم شرعي. طيب تقرأ لنا. هل يصبح عقد النكاح باطل إذا كان عند عقد الرجل على المرأة تكون نية ولي المرأة في أن العقد هدفه أن يقدر الرجل على أن يتصل بابنته أو أن يراه؟ طالما جيد هذا السؤال يعني الآن في نيته أن عقد النكاح هذا الذي أجراه مع هذا الشاب، عرفنا نيته فقط مجرد اتصال أو كي يلبسها الخاتم، نقول نية العقد الحقيقة لا يرتبط بهذه النية، العقد يرتبط إذا توفرت أركانه، عرفنا الأربعة، عرفنا أركانه الأربعة، إيجاب من الشاب طلب يعني الزواج، موافقة البنت ركنا، إذن الولي عرفنا سواء كان حاضرا أو غائبا، لكن أذن علم بذلك بشكل مفصل وأذن بذلك، هذا الركن الثالث. والركن الرابع حضور شاهدين، ومن أهل العلم من أضاف أيضا الركن الخامسا وهو المهر، وهو المهر بعضهم قال هو سنة عرفنا. فإذا تحققت يعني هذه الأركان الأربعة بداية الحقيقة أصبح يعني زوجا لها وأصبحت زوجة له، لكن يراعى العرف طبعا، يراعى العرف. هل تجوز صلاة الجمعة مرتين؟ الأصل لا، ما في تكرار، الأصل ما في تكرار سواء لصلاة الجمعة أو لغير ذلك. إذا إنسان صلى الجمعة لنقول عرفنا مع إمام ودخل أحب أن يستمع، فإن خطيب ما شاء الله لا نظير له في الكون في الحالة الفلانية أو المكان الفلاني، يحب أن يستمع إلى خطبته فحضر يصلي معه نافلة، ينوي النافلة عند ذلك. هل هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري إن الجنة تحت ظلال السيوف؟ كان أذكر ذلك متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، واحتمال أن يكون عن أبي هريرة. هل الشيخ الألباني رحمه الله ضعف أحاديث في صحيح مسلم؟ نعم أذكر أنه ضعف سبعة أحاديث وربما أكثر بقليل، ربما أكثر بقليل يعني ضعف بضعة أحاديث في صحيح مسلم، لكن معظم هذه الأحاديث سبق إلى تضعيفها، معظم هذه الأحاديث طبعا لم يبتلع ذلك أو يبتلع ذلك هو، سبق إلى تضعيفها. ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب؟ معروف هذا الحديث، هذا الحديث أحد الأحاديث التي صحها الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، وغير واحد من المعاصرين، والحقيقة والحديث لا يخلو من غرابة أو نكارة، يعني فيه مبالغة في تقدير الأجر على ذلك، أنه كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، بينما الحديث في صحيح مسلم في هذا المعنى أنه يعني أكثر إلى آخره ولم يلغوا إلى آخر معنى الحديث، عرفنا غفر له يعني ما اقترفه من الصغائر كما هو معلوم، عرفنا في هذا الأسبوع ثلاثة أيام، وأنا أذكر في ثلاثة أيام معنى الحديث، يعني معنى الحديث عرفنا. ما حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تخشى الكبائر، عرفنا. والله تعالى أعلم، على كل من أخذ بتصحيحه فله ذلك، والله تعالى أعلم. لا نريد أن نؤخركم، أو ننتقل إلى الصلاة.